كان كلما مات نبي من بني إسرائيل وجد نبي آخر، واستمر هذا من موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لم ينقطع أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، ثم جاء أنبياء لم يذكروا في القرآن مثل يوشع وحزقيل ودانيال ونحو هؤلاء عليهم الصلاة والسلام، لم يذكروا في القرآن، وإنما ذكر في القرآن بعضهم كسليمان وداود وإلياس واليسع وذو الكفل وزكريا ويحيى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكان لا ينقطع بنو إسرائيل من وجود أنبياء فيهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، البينات المعجزات، المعجزات الحسية من إحياء الموتى والإخبار عن الغيوب وغير ذلك، وأيدناه بروح القدس. روح القدس جبريل عليه السلام، وقيل الإنجيل، وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى، يعني الدعاء، يدعو الله تعالى بأحد أسمائه فيكرمه بإحياء الموتى. والأول أرجح، يعني أن المراد بروح القدس هو جبريل عليه السلام، لقوله سبحانه: قل نزله روح القدس. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله تعالى عنه: اللهم أيده بروح القدس. فأيضا هذا مراد به جبريل، هذا من تفسير القرآن بالسنة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني استكبر بنو إسرائيل عن اتباع أنبيائهم رغم اللطائف التي لاطفهم الله بها والإكرام الذي أكرمهم الله إياه والإنعام الذي أنعم الله به عليهم. رغم ذلك كله، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا. استكبرتم، عاقبة هذا الكبر الذي وقع في نفوسهم: ففريقاً كذبتم، كذبتم فريقاً من الأنبياء، أو فريق منكم كذب الأنبياء، وفريقاً تقتلون، تقتلون الأنبياء. هنا سبحانه وتعالى عبر بالاستكبار بالفعل الماضي، استكبرتم، استكبرتم فعل ماض، وقوله عفواً ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون، كذبتم فعل ماض، تقتلون فعل مضارع. قال المصنف رحمه الله: جاء مضارعاً مبالغةً، لأنه أيد استحضاره في النفوس، يعني هو حاضر في نفوسهم، قتلوا أو لم يقتلوا، أو لأنهم حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عصمه صلى الله عليه وسلم. إذن بنو إسرائيل العدوان على الأنبياء من شيمتهم ومن خلقهم، واستمر هذا في أنبيائهم إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. إذن هؤلاء بنو إسرائيل ما صفتهم في القرآن؟ صفتهم أنهم قتلتوا الأنبياء. في عصرنا الحاضر بنو إسرائيل ليسوا من سلالات بني إسرائيل، لكنهم على دين بني إسرائيل، وزعموا أنهم يقيمون دولة إسرائيل. اليهود من طبعهم ومن خصالهم أنهم جبناء. هذا القتل الذي كانوا يقتلون به الأنبياء عليهم السلام كان قتلاً إفرادياً، يعني القتل الإفرادي يفعله الجبناء، هذا اغتيالات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن في عصرنا الحاضر بنو إسرائيل أو اليهود لديهم موظفون، والذي عنده موظف هل يباشر العمل بيديه؟ يباشره على يد الموظف، صاحب العمل ربما لا يأتي إلى العمل أصلاً، وربما يغيب عن العمل أسبوعين 3 أسابيع، ربما غاب عن العمل شهراً، مسافر يذهب يستمتع يستجم، لكن موظفوه ماذا يفعلون؟ يقومون بخدمته. هؤلاء الموظفون منهم مدراء جمع مدير، ومنهم المباشرون يعني الموظفون الذين يعملون. هذا المدير هو الذي يقول افعلوا اذهبوا ارفعوا انزلوا، والمباشر هو المنفذ. إسرائيل اليوم في قلب العالم الإسلامي وعندها موظفين كبار، أحد هؤلاء الموظفين اسمه أمريكا، والموظف الآخر اسمه روسيا، وعندهم سكرتير اسمه إيران، وعندهم حمقى اسمهم حكام العرب وغيرهم. هؤلاء يشتغلون كالعمال، وهؤلاء يشتغلون كالمدراء، وهناك أشخاص مرتزقة يعملون فيما بين أيديهم. فالقتل الآن الذي يحصل في بلاد الشام في مدينة حلب، وهي مدينة من مدن الإسلام العريقة، هذا خدمة لمن؟ هذا خدمة لإسرائيل. على يد من؟ على يد أحد الموظفين الذي اسمه روسيا، وعلى يد السكرتير الذي اسمه إيران، وعلى يد هؤلاء العمال الفعلة الذين يقومون بالتنفيذ. إسرائيل ماذا تجني من ذلك؟ إسرائيل تريد أن يقول جميع المسلمين، أن يقولوا ما يحصل في حلب أو يحصل في بلاد الشام لم يحصل في فلسطين في 60 عاماً. 60 عام في فلسطين لم يحصل فيها ما يحصل الآن في بلاد الشام في حلب، ما يحصل في أسبوع واحد 60 عاماً. يريدون إدخال هذه القناعة إلى أذهان المسلمين جميعاً. كل دارس للتاريخ، كل من يعرف الأخبار، كل من يتابع السياسة يرى أن إسرائيل لم تفعل بفلسطين ما يفعله هؤلاء الموظفون في حلب. حلب نذكر حلب لأنها الآن نحن في مشكلتها، لكن كل سوريا كل بلاد الشام جرى فيها ما لا يتصور وما لا يصدق، وما لو رآه الإنسان في فيلم يعني ظنه فيلما خياليا، لكن هذا فيلم واقع، فيلم يحصل، فيلم حقيقي. فهذا ليس تنزيها لإسرائيل، هذا كله خدمة لإسرائيل. النفط والغاز والبترول الذي في سوريا قيمته أقل مما أنفق على هذه الحرب. يأتي بعض الناس يفسر الأشياء بتفسيرات اقتصادية، تفسير مادي دائماً، تفسير مادي مادي مادي اقتصادي، أنهم يتنافسون على البترول. بترول سوريا ليس كثيراً، يتنافسون على حماية حدود إسرائيل. ينبغي أن تكون إسرائيل آمنة، على حساب الناس وعلى حساب الدماء وعلى حساب الأرواح وعلى حساب كل شيء. وإسرائيل في فعلها هذا تستفيد من تجارب الحروب الصليبية السابقة. متى أتى الصليبيون إلى العالم الإسلامي؟ في أي قرن؟ أتوا في القرن الخامس الهجري، سنة 92 و400. سقطت بيت المقدس في سنة 92 و400، وما رجعت إلى المسلمين إلا سنة 86 و500، كم؟ 95 عاماً تقريباً أو 93 عاماً، المهم فوق 90 سنة بقيت بيت المقدس في يد الصليبيين. هؤلاء الصليبيون متى تجرأوا على العالم الإسلامي؟ ومتى أتوا إليه؟ عندما كان يحكم العالم الإسلامي الدولة الفاطمية في الشام وفي مصر. الدولة الفاطمية ماذا تعني؟ يعني دولة باطنية. هؤلاء الباطنيون هم شر من الرافضة، ليسوا مجرد رافضة، أسوأ، باطنيون. هؤلاء ليس لهم مشكلة لا مع اليهود ولا مع النصارى. هؤلاء وظيفتهم تشويه الإسلام وتدمير الإسلام من داخله. لذلك لما كان هؤلاء هم الموجودين في العالم الإسلامي، يعني في قلب العالم الإسلامي في المنطقة المحيطة ببيت المقدس، سهل جداً على الصليبيين أن يأتوا وأن يستولوا على بيت المقدس. الآن إسرائيل تفكر بنفس الطريقة. إسرائيل تشعر بالخوف من المسلمين، رغم أن الموظفين الذين وضعتهم أو أقرت بوضعهم لديهم من الحقد على المسلمين مثل ما لإسرائيل وأزيد، لكن مع ذلك ليسوا مطمئنين، هم دائماً في حالة خوف. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي. يعني هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي أعطيها ولم تكن عند غيره من الأنبياء. ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب. رعب، يخافون من المسلمين. مثلاً هذه الحلقة التي نجلس فيها يخافون منها، لا معنا شيء، فارغون، نحن ما عندنا شيء، حتى هذا ما عندنا، ما في بأيدينا شيء، لكن جلوسنا هذا مصدر قلق، مصدر رعب، مصدر خوف. لذلك يريدون حتى هذا المنظر أن لا يروه. موظفوهم يمنعون هذه المناظر كثيرة، أو إذا لم يستطيعوا منع هذه المناظر يحاولون أن يتدخلوا فيها. لذلك يخيفون أهلها، يخيفون العلماء، يخيفون المشايخ، يخيفون أهل المساجد. يأتي مثلاً واحد يقف عند باب المسجد، أنت تخرج يقول: أعطني بطاقتك. إذا كنت أنت حديث عهد بالمسجد ماذا تفعل؟ خلاص، المرة القادمة لن آتي، هذا هو المطلوب، لا تأتي. وإذا شخص كان يأتي مرة، مرتين، ثلاثة، 15، يقولون له: غداً تعال إلينا مكان الفلاني، غداً تأتي الساعة كذا، إذا لم تأتي نحن نأتي. يذهب يأتي، يؤذونه، يكلمونه أشياء، يؤذونه أشياء مختلفة. أيضاً هذا الشخص، بعض الناس يقول لك: يا أخي أصلي في بيتي ولا أريد أن أذهب إلى المساجد. يقول لك: نحن ما منعنا المساجد، نحن ما منعنا العلم. موجود العلم، نعم موجود ببركة الله وتوفيق الله، لكن أنتم واقفون على باب المسجد، الصورة الكاميرا تأتي تصور هنا، الكاميرا لا تأتي هناك، لا تصور من يوجد على باب المسجد. الناس الحمقى العميان الذين لا يبصرون ماذا يقول لك؟ يقول لك: يا أخي، في علم وفي مساجد وفي دروس وفي حلقات دينية وفي كل شيء، أنت أعمى. مو أنت، يعني هذا المتكلم، المتكلم أعمى لأنه رأى من الخارج ولم يرى من يقف على الباب، هو جاء ضيفاً، جاء زائراً عابراً متفرجاً، فما رأى شيئاً. هذا الواقف على الباب يصد عن سبيل الله، هذا ينفر الناس من دين الله بالخوف، يخيف الناس. المهم، هؤلاء وإن تركوا دروس العلم وإن تركوا حلقات العلماء وإن تركوا المدارس الدينية، فهم يتركونها ظاهراً ويكيدون لها باطناً، ويؤذون أهلها باطناً، ويحاولون أن يدخلوا فسادهم إليها، يجعلون الشيخ منافقاً، والشيخ يجعلونه موظفاً معهم، يكون الشيخ نفسه الذي يدرس الناس والتي هذه الحلقات العلمية حوله يكون أحد هؤلاء الموظفين. لكن موظف من أي درجة؟ موظف فوق، مدير أو رئيس مجموعة، موظف في طبقة النعال يستخدمونه. فالمهم، إسرائيل تشعر بالخوف من الشام، من دمشق، من سوريا، الخوف من مصر، الخوف من الأردن، الخوف من هذه البلاد المحيطة بها. لذلك لا بد أن يكون في تلك البلاد من يسوم الناس سوء العذاب ويضعون موظفيهم. فنعود إلى ما ذكرناه عن مجيء الصليبيين إلى البلاد الإسلامية، وأنهم لم يأتوا إلا على وسادة باطنية. واليوم نفس الشيء، يراد أن يكون في هذه المنطقة وسادة باطنية. لذلك أهل بلاد الشام دفعوا دماءهم طوعاً أو كرهاً، دفعت دماء ثمناً ليتبين سائر المسلمين في العالم الخطر القادم إليهم. يعني نحن لسنا في آخر الطريق، نحن الآن في أول الرحلة. أهل الشام قدر الله لهم أن يدفعوا ثمن التنبيه، انتبهوا مما هو قادم، إن لم ينتبه العالم الإسلامي سيكون العالم الإسلامي كله فريسة لا سمح الله ولا قدر الله لهذا الوحش القادم من إيران. فهذا الذي ينبغي أن يفهمه الناس، الله تعالى يوقظ أحياناً من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فكانت في ذلك العصر دويلات كثيرة جداً، هنا دولة وهنا دولة وهنا ملوك ألقاب مملكة في غير موضعها. فكان من الأشخاص اليقظين الصالحين الطيبين السلطان نور الدين محمود زنكي رضي الله تعالى عنه. هذا السلطان كان في حلب، وصنع في حلب منبرين، منبر مثل هذا خشب، صنع في حلب منبرين، واحد لمنبر جامع حلب المدمر الآن الذي عاث فيه المجرمون فساداً، والمنبر الآخر ليوضع في المسجد الأقصى. وصلاح الدين نور الدين زنكي رحمه الله تعالى أدرك أنه لن يصل إلى المسجد الأقصى طالما هؤلاء الخبثاء موجودون، خبثاء من تلك الملة الباطنية الخبيثة، فطهر كثيرا من بلاد الشام منهم، ثم أخذ دمشق، أخذها من حاكمها الذي كان ضعيفا خوارا، وكان يريد أن يدخل الصليبيين إلى دمشق أيضا، فأخذ نور الدين زنكي رحمه الله تعالى دمشق منهم، من هذا الحاكم الخوار. وكان من حسناته، من حسنات نور الدين زنكي، ذلك الفتى الذي اسمه يوسف، يوسف ابن أيوب ابن شاذي المعروف بصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. الناس تذكر صلاح الدين، لكن صلاح الدين هو حسنة من حسنات نور الدين زنكي. صلاح الدين هذا تابع خطى أستاذه الذي أرسله إلى مصر، كانت مصر هي قاعدة تلك الدولة الفاسدة الباطنية، واستطاع صلاح الدين بالسياسة. الناس الآن ماذا تعرف من صلاح الدين؟ يعلمون من صلاح الدين أنه بطل حطين، حطين معركة فاصلة بين المسلمين والصليبيين. يعرفون من صلاح الدين الأيوبي أنه قائد عسكري. صلاح الدين الأيوبي قبل أن يكون قائداً عسكرياً كان رجلاً محنكاً سياسياً، دخل في الدولة الفاطمية وتولى الوزارة فيها. عندنا نحن هذه الأوزان الآن، نحن الأوزان في إيش؟ في هذا. إذا كان وزنك في هذا يأتي اثنان عندهم هذا يضربونك. قبل هذا الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. إذا كان الإنسان شجاعاً ولم يكن له رأي حكيم، شجاعته ترديه وتذهب به، لكن لابد له من رأي سديد، من رأي صائب. فصلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه بحنكته وفهمه وحسن سياسته استطاع أن يدخل إلى الدولة الفاطمية ويتولى الوزارة فيها ويقلب نظام الحكم على أصحابه ويطهر مصر من أرجاسهم إلى غير رجعة إن شاء الله. وكان في تلك الأثناء توفي نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، فورث صلاح الدين جزءاً من مملكته. صلاح الدين أخذ جزءاً من مملكة نور الدين زنكي. الجزء الثاني من أخذه؟ أخذه ابن نور الدين، ابنه الشخصي. هذا حتى أبين لك أن القضية قضية قائد وقضية شخص يكون في القيادة، ليس قضية مجتمع كامل، ما كان هناك مجتمع كامل. فصلاح الدين حارب ابن نور الدين حتى أخذ منه حلب. صلاح الدين كان أخذ دمشق مع مصر، وابن نور الدين انفرد بحلب. فصلاح الدين الأيوبي أخذ من ابن نور الدين، أخذ منه حلب. فقال القائل: وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. لما توحدت المملكة هذه في شهر صفر إن شاء الله في رجب تدخلون بيت المقدس. وكان كما قال ذلك القائل، فالدولة كلها صارت بيد صلاح الدين رحمه الله تعالى. وعند ذلك أعد العدة وتوجه إلى الصليبيين. متى توجه إلى الصليبيين؟ عندما كان ظهره قوياً، لا يوجد خلفه ألف والي وألف مملكة وألف كيان وألف قائد، لا، هذه صارت دولة كبيرة ممتدة من النيل إلى الفرات كلها في يد صلاح الدين الأيوبي. فتوجه إلى الصليبيين قاتلهم في حطين وكسرهم، انكسارهم في حطين فتح له الطريق إلى بيت المقدس، فدخل بيت المقدس في 27 من شهر رجب من سنة 86 و500 رحمه الله تعالى. وبهذه المناسبة العلماء رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في تعيين تاريخ الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج تاريخه مختلف فيه بين العلماء، فيه أقوال كثيرة. آخر تلك الأقوال أنه في 27 من رجب، لكن لما دخل صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس في 27 من رجب وكان أحد الأقوال في الإسراء والمعراج، صار لذلك القول مكانة عظيمة عند المسلمين لاتحاد، يعني هذا يعطي روحاً معنوية قوية جداً. فمن ذلك التاريخ صارت 27 رجب علماً على الإسراء والمعراج، هي في الحقيقة دخول السلطان صلاح الدين رحمه الله إلى بيت المقدس. توفي السلطان صلاح الدين رضي الله تعالى عنه، ماذا حصل بعده؟ رجعنا إلى السيرة الأولى، فلان ملك دمشق، فلان ملك حلب، فلان ملك حماة، فلان ملك مصر. صارت الدولة الأيوبية دولة ملوك، يقال الملوك الأيوبيون. الملوك الأيوبيون ليسوا استمراراً زمنياً، يعني ليس ملك ملك ملك ملك مثل الملوك العثمانيين. العثمانيون هكذا ينزلون فلان ابن فلان ابن فلان. الملوك الأيوبيين لا، في وقت واحد يوجد 20 ملك، كل مدينة عليها ملك من ملوك الأيوبيين متفرد بها، له سياسته الخاصة وله طريقته الخاصة في التعامل مع الصليبيين وله عقليته الخاصة. ماذا كان عاقبة ذلك؟ جاء التتار، جاء التتار من المشرق. المهم الذي أوصلنا إلى هذا الكلام أن الأمور تحتاج إلى رأي قبل أن تحتاج إلى الشجاعة. الأمر الثاني أن وحدة القيادة هذه شرط في النصر، لا يمكن الانتصار بالفوضى. ونحن في زمن المآزق وزمن المحن، لا يكفي أن نسب أعداءنا. الآن ما بضاعة الناس؟ الآن بضاعة الناس يحصل الشيء، تثور عواطفهم، يسبون ويشتمون. إذا شتمنا أعداءنا إلى الصباح، إيه؟ فكان ماذا؟ ماذا يحصل؟ يتغير شيء؟ بالعكس، علينا أن نفكر بأسباب وهننا، بأسباب ضعفنا، بأسباب انكسارنا. أعظم تلك الأسباب أنه لا يوجد قائد. عمل بهذا الحجم يحتاج قائداً واحداً فقط، واحد، ليس مجلساً، واحد. لكن الناس غفلوا عن مثل هذه الأشياء، لأنه في انطباع كثير من الناس أنه لا يريد أن يتقيد بشيء. هذا مخالف لسنن الله تعالى الشرعية ومخالف لسنن الله تعالى الكونية. ما تمشي سفينة بلا ربان، والربان لا يأخذ رأيه من عشرات الركاب. طالما هو ربان السفينة إذن هو مسؤول عن قيادتها. أنت الآن إذا تذهب من إسكدار إلى أمينونو، يأتي الناس كلهم يقفون فوق رأس القائد السفينة، أنت تركب في السفينة واثقاً بمن؟ واثقاً بهذا الربان. لا تفكر أنت كيف يقودك، ولا تفكر أين يمشي بك. أنت دفعت الأجرة إلى أين؟ إلى إشكدار، انتهى الموضوع. لكن لما يكون هذه السفينة أنت لم تركبها من موقفها الرسمي، في موقف رسمي اسمه موقف اسكودار، دفعت الليرتين، ليرتين وربع الله أعلم كم، المهم تدفع من هناك تركب أنت واثق مطمئن، لكن رأيت أي سفينة قلت هذه يعني تقديراً تصل إلى اسكودار، تركب فيها وأنت لا تدري أين تذهب بك، ذهب بك إلى قاضي كوي، نزلت في قاضي كوي، فين أنا؟ ما تدري، رأيت الأبنية غير الأبنية، الناس غير الناس، المناظر غير المناظر، أين أنا؟ أين أنت؟ قبل ما تركب السفينة انظر مع من تركب، انظر من هو الربان، في موقف رسمي وفي مواقف ليست مواقف رسمية، ما يعرف أحد، لا يجوز لك أن يكون عندك تمرد على قائدك الذي تعتقد رجحانه وأهليته، وبالمقابل لا يجوز لك أن تضع ثقتك في مجهول، هذان خطأان من أعظم الأخطاء ومن أشدها، الخطأ الأول أن تتمرد على قائدك الذي وثقت به، والضرر الثاني أين؟ أن تركب مع شخص مجهول لا تدري إلى أين يقود بك تلك السفينة، هذه الأخطاء يستكبر بعض الناس عن سماعها، فلما ترى إنساناً مستكبراً عن السماع يحسب نفسه شجاعاً، ماذا يفعل صاحب الرأي؟ صاحب الرأي الجبان لما يرى الشجاع الأخرق ماذا يفعل؟ يبتعد، لو كان نحن نستفيد من صاحب الرأي وإن لم يكن مشاركاً في الشجاعة ونجعل رأيه على يد ذلك الشجاع الذي لا يفهم أخرق هو للتنفيذ فقط، فهذا برأيه وهذا بشجاعته تقوم الأمور، لكن هذا صاحب الرأي يستسخف كل إنسان غيره، وصاحب الشجاعة يرى نفسه هو صاحب الحق الوحيد الذي يتكلم، ولا يجوز لأحد أن يتكلم، وإذا تكلم بما يخالفه فهو مبطل، إذن هذه السفينة لن تصل إلى بغيتها. فنحن ما يجري بنا اليوم، قدمنا أنه من فعل أولئك الموظفين السوقة المرتزقة، لكن أيضاً نحن في ساحتنا يوجد أخطاء، هذه الأخطاء إذا لم تتدارك لا سمح الله تعالى ولا قدر العواقب وخيمة. فرحم الله امرأً أدى الأمانة، هذه أمانة، بلاد الشام ليست ملكاً لأفراد أو ملكاً لجماعات أو ملكاً لاتجاهات، هذه بلاد الشام ملك لأهلها الذين أكرمهم الله تعالى فيها، فصاحب الرأي له حق أن يبدي رأيه فيما ينقذ هذا الوضع الذي نحن فيه. فأوصلنا إلى هذا الكلام كله أن بني إسرائيل يقتلون الأنبياء فلا يتورعون عن قتل البشر، ولا يتصورن إنسان أن إسرائيل أنزه من هؤلاء الموظفين الذين عندها، حتى لا يأتي الشيطان، يأتي الشيطان إلى بعض الناس يقول له إسرائيل أحسن، إسرائيل خير من هؤلاء، كلهم كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم، فهؤلاء جميعا أهل فساد وأهل إجرام وأهل قتل، نسأل الله تعالى أن يجنب المسلمين مكرهم وإفسادهم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم قال سبحانه وتعالى: عن بني إسرائيل وقالوا قلوبنا غلف. القلب الأغلف غلف جمع أغلف أي عليها غلاف وهو الغشاء فلا تفقهه. هذا اسمه غلاف، غلاف الهاتف، وهذا غلاف الكتاب، فكل شيء يكون في غلافه. فهؤلاء قالوا قلوبنا غلف لها غلاف لا تطمع بأن يدخل كلامك إلى قلوبنا، قلوبنا مغلقة، مثل بعض الفساق نسأل الله تعالى الهداية لجميع المسلمين، تأتي تريد أن تنصحه تكلمه بكلام لين فيشعر أنك تريد دعوته إلى الحق إلى الهدى، يقول أختصر عليك الكلام حتى لا تتعب كثيرا في الحديث، أنا قلبي مغلق لا تتعب نفسك وتطول علي في الحديث. هذا يفعله كثير من الناس، مثلا تأتي تريد تكلمه كلاما يقول نحن شبعنا مواعظ، شبعنا مواعظ، والله تعالى يقول قد جاءتكم موعظة من ربكم، الله تعالى يعظك دائما، ومواعظ الله تعالى بعضها بالقول وبعضها بإيش؟ بالفعل، الله يعظك، بس بعض الناس لا ترى الموعظة، فيأتي هذا يقول يا أخي شبعنا، هذا كل ما يأتي عالم إلى مجلس يعظ الناس، لا نريد مواعظ، انتهى الأمر. هؤلاء مثل قول بني إسرائيل وقالوا قلوبنا غلف، فرد الله عز وجل عليهم بل لعنهم الله بكفرهم، رد عليهم وبيان أن عدم فقههم بسبب كفرهم. ما معنى الكفر في اللغة؟ الغطاء. إذن هذا الغلاف الذي على قلبهم هو من صنع من؟ من صنعهم، نسبه الله إليهم، بل لعنهم الله بكفرهم، إذن هم الذين غلفوا قلوبهم. أما الحق تبارك وتعالى فقد خلق القلوب على الفطرة وجعل لكل قلب مدخلاً للحق، أبداً كل بني آدم هذا لما تؤكل الفاكهة تؤكل الثمار ماذا يخرج؟ النوى. هذه النواة فيها نقطة، هذه النقطة إذا كانت النواة تحت الأرض من هذه النقطة تنبت إيش نسميه؟ هي شجرة كبيرة لكن هذه تكون صغيرة جدا، أو قبل الفسيلة أيضا قبل الشتلة برعم، يخرج برعم صغير جدا لا يكاد أن يرى، ثم بعد ذلك يكبر قليلا قليلا، فأحيانا تجد صخرة فيها شق صغير، من هذا الشق الصغير تخرج برعم، تكون الريح قد حملت بذورا دخلت هذا البذرة في هذا الشق، جاءها ماء رطوبة أنبتت أنتشت خرج هذا البرعم جاء إلى الصخرة، هذا البرعم الذي نبت في داخل الصخرة الصماء ماذا سيفعل؟ سيخرج يبحث عن الضوء ويبحث عن الهواء فينمو. ما معنى ينمو؟ يكبر. لما يكبر البرعم هذه الشق الدقيق جدا في الصخرة صار أضيق من البرعم، والبرعم يريد بما أتاح الله له من غذاء من ماء من هواء من شمس يكبر وينمو، فبعد ذلك هذا البرعم الصغير اللين الذي يعني يطحن باليد فإذا به يكسر الصخرة، صخرة كبيرة جدا يكسرها هذا البرعم. تجدون الآن في كثير من الجدران، ما الذي هدم الجدار؟ هنا يوجد أبنية قديمة ممكن منذ 100 سنة لم ترمم، تجد الجدار متشقق، سبب تشققه شجرة نبتت في الجدار فيكسر صخرة عظيمة جدا. كذلك الإيمان، الإيمان يدخل إلى القلب، إلى شق في القلب لا يقيم الإنسان له بالا، لكن هذا الإيمان ربما يتوفر له أسباب الحياة. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، تتيسر له أسباب الحياة فينمو هذا الإيمان. فماذا يفعل بالقلب الأغلف؟ يكسره، يكسر هذا الران الذي يأتي على القلب. الران يأتي على القلب هذا مثل، تجدون أيضا في الأبنية القديمة الجدار أسود قديم جدا، مثلا يني جامع، اسمه يني جامع لكن جدرانه كلها سوداء لأنه لم يرمم، الآن يرمم جزاهم الله خيرا، لكن جدرانه سوداء. من أين أتى السواد؟ غبار، يأتي مطر، يأتي هواء، غبار، مطر، هواء، يتكون فوق الصخرة طبقة من هذا الشيء، لا يرى أصل الحجر. فيأتي الآن من يرمم ماذا يفعل؟ يزيل هذا كله. القلوب كذلك، هذا صدأ القلب، القلب يحصل له ذلك الران، فمن يكسره؟ تكسره نبتة الإيمان هذه التي في القلب، نكت في قلبه نكتة بيضاء فتنمو فتنمو فتذهب. إذن لا يقولن أحد من الناس قلبي مغلق عن الإيمان وأنا لا أسمع شيئاً، الله تعالى يكسر ذلك الران متى شاء وكيف شاء. السعيد من كسر ران قلبه بالملاطفة، والشقي من لم يكسر الران، يلقى الله تعالى وفي قلبه ران، الران هذا السواد الذي مثلناه. وبعض العباد يكسر الله تعالى ران قلوبهم بالشدائد، أسأل الله تعالى العفو والعافية. لذلك عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يخشع، لا أن يتعاظم، لا أن والعياذ بالله يتهم الله تعالى في قضائه وفي قدره. بعض الناس والعياذ بالله تعالى يقول أليس الله يرى ما يحصل، لما الله تعالى يظلمنا؟ الله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، ابحث عن مشكلتك نجد أننا فينا مشاكل. بعض الناس ينزهون أنفسهم عن الخطأ ويتهمون الله في قضائه وقدره، استغفر الله تعالى، حاشا لله وكلا. اتهم نفسك، أنت أخطأت، الطريق ليس هكذا، العمل ليس هكذا، حمل نفسك أخطاءها، حمل نفسك مسؤولياتها. أما عند أول عجز وأول ضعف فورا استغفر الله العظيم، بعض الناس تلحد أو تكفر أو يكون في قلبه بذرة الإلحاد أو بذرة الكفر، فتأتي هذه الشدائد ماذا تفعل ببذرة الكفر والإلحاد؟ تقويها. بالعكس، هذه الشدائد حتى تنمو نبتة الإيمان، حتى تنمو غرسة الإيمان. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقليلاً ما يؤمنون، فقليلا أي إيمانا قليلا ما يؤمنون ما زائدة. ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم، يعني قليلا يفهم منها أن هناك مقدار ما، وقد يكون المقصود القليل العدم التام، أو على أصلها، على أصلها يعني يوجد قليل منهم ينتفع، لأن من دخل منهم في الإسلام قليل، مثل سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه من الصحابة، مثل كعب الأحبار من التابعين. وقوله تعالى قليلا ما يؤمنون، هذا وصف لليهود ووصف للنصارى. الدعوة الإسلامية انتشرت في مشارق الأرض وفي مغاربها. طيب، لما فتح المسلمون بلاد الفرس وخراسان وما وراء النهر والسند، ووصلوا إلى الهند وإلى أطراف الصين، دخلت تلك الأمم والشعوب في الإسلام عن بكرة أبيها. هذه الشعوب الشرقية من شرق العالم الإسلامي دخلوا في الإسلام كلهم، ثم حملوا هم الإسلام. الإمام أبو حنيفة من أين؟ من كابل. إمام البخاري من بخارى. إمام مسلم من نيسابور. الإمام أبو داود من سجستان. الإمام الترمذي من ترمذ. الإمام النسائي من نسا. الإمام ابن ماجة من قزوين. عبد الله بن المبارك من مرو. فلان فلان كلهم من تلك البلاد، من أبناء تلك البلاد. هل يوجد من أئمة الإسلام أحد من أبناء اليهود والنصارى؟ قليل. مشرق العالم الإسلامي مسلمون 100% في السكان. بلاد الشام عاصمة الإسلام، عاصمة الدولة الأموية، النصارى موجودون في عاصمة الدولة، ما دخلوا في الإسلام. النصارى موجودون في مصر، ما دخلوا في الإسلام. النصارى موجودون مثلاً في الأناضول، ما دخلوا في الإسلام. فقليلاً ما يؤمنون. بلاد الأندلس، وهذا مؤلفنا من غرناطة، ماذا قال هنا؟ الكلبي الغرناطي من قبائل العرب. الإسلام في الأندلس كله عربي، أهل البلاد ما دخلوا في الإسلام إلا قليلاً. لذلك 800 سنة ما نسوا يعني إخراج المسلمين، 800 سنة، 8 قرون، فأخرجوا المسلمين من الأندلس. لماذا لم يدخلوا في الإسلام؟ هل الإسلام الذي عرض في الأندلس يختلف عن الإسلام الذي عرض في مشرق العالم الإسلامي؟ لا يختلف، بالعكس. يعني الإسلام الذي في الأندلس الآن مضرب المثل في الحضارة والفنون والأشياء المدنية ونحو ذلك، ما دخلوا فيه. إذن ليس العيب في الإسلام، العيب في القلوب. ما فقليلاً ما يؤمنون. لذلك النصارى الذين في بلاد العرب، في بلاد الشام أو في مصر، الذين الآن تخرج منهم ألفاظ قبيحة جداً في حق أهل بلادهم، يطلبون من أهل الشام، من أهل مصر أن يرجعوا إلى جزيرة العرب، هكذا بعضهم يقول. نقول له: لولا عدل الإسلام من أبقاك هنا 14 قرناً؟ عدل الإسلام الذي تتهمه بالظلم، وتتهمه بالديكتاتورية، وتتهمه بكذا وكذا وكذا وكذا، لولا عدله من أبقاك هنا؟ من سمح لك أن تبقى هنا 1400 سنة تجاور أمير المؤمنين؟ في الشام، في دمشق، في نصارى، في مصر، في القاهرة، في نصارى يجاورون سلاطين المسلمين. لولا عدل الإسلام ما بقيت أنت وأمثالك في بلاد المسلمين، فيأتي هؤلاء يتكلمون الآن بكلام قبيح، ومن ضعفنا نستجدي رضا هؤلاء ونستجدي إحسانهم، نستجدي قاتلهم الله أن يؤفكون. هؤلاء جزء من الموظفين لا نثق بهم. لذلك أيضا من أخطائنا لسنا واحدا مع هؤلاء، هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، وأن تكون قضيتنا وقضيتهم واحدة محال. لذلك لا تفزع إلى محاربة عدو ثم تستنجد بعدو أعدى لك منه. الناس الآن هؤلاء الموظفون القاتلون المجرمون، الناس ذهبوا يشكونهم إلى من؟ إلى صاحب العمل، هو وضعه ليقتلك، تأتي تشكوه إليه أو تطمع منه في شيء، أو يقول لك تعال تعال أنا الآن سأساعدك قليلا حتى تنتهي منه. هذا الذي نحن للأسف وقعنا فيه. مثل هؤلاء لا أمان لهم ولا مصداقية لهم، ولا نؤمن ولا نصدق أنهم يوما ما سيكون نصحهم للمسلمين. النصارى في بلاد الشام لما جاء التتار، والتتار ليسوا على دين النصارى، فرح النصارى جدا وساعدوا التتار في دخول دمشق، وذهبوا بالخمور يرمونها على أبواب المساجد. إذا واحد سمعت منه يقول لك إن نصارى بلاد الشام في وقت الصليبيين كانوا مع المسلمين ضد الصليبيين، يعني كانوا مع أبناء وطنهم ضد الصليبيين، هذا الشخص إما كذاب أو جاهل بالتاريخ. ما كانوا كذلك قط، لا في سابق التاريخ ولا في حاضره، ولن يكونوا في مستقبله. لما أتت فرنسا إلى بلاد الشام وإلى العراق، وبريطانيا إلى العراق وإلى كذا وإلى كذا، كل هؤلاء كانوا مع الحكومات المحتلة، وهي التي أعطتهم قوة وأعطتهم مكانة وأعطتهم أشياء. فهذا الذي يعني ضعفنا وانحطاطنا في قوتنا الدينية المعنوية أوقعنا في استجداء مثل هؤلاء. فكالمستجير من الرمضاء بالنار، فقليلا ما يؤمنون. منهم من دخل منهم في الإسلام قليل، أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض فلم يؤمنوا الإيمان الكامل. ولما جاءهم كتاب من عند الله، الكتاب هو القرآن، على نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم. تقدم أن له ثلاثة معان، هذا تقدم في قوله سبحانه وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي مصدقاً للتوراة. وتصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمتقدمين له، والمتقدمين له ثلاثة معان. يعني ما معنى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما معهم؟ له ثلاثة معان. أحدها أنهم أخبروا به، الأنبياء السابقون أخبروا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به صلى الله عليه وسلم. إذن كان بعثته ووجوده صلى الله عليه وسلم مصدقاً لما أخبروا به. والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب، فهو مصدق لهم، أي شاهد بصدقهم. والثالث أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك. فالأنبياء عقائدهم واحدة وإن اختلفت شرائعهم، الأحكام الفقهية. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي ينتصرون على المشركين إذا قاتلوهم، قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، يعني يتوسلون إلى الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرهم الله به. قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ويقولون لأعدائهم المشركين، يعني يقولون للأوس والخزرج قد أظل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلم يحالفهم التوفيق، فجاء النبي المبعوث رحمة للعالمين فلم يؤمنوا به، فآمن به الأوس والخزرج وكانوا خير أمة أخرجت للناس. وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس النبي صلى الله عليه وسلم، والسين على هذا للمبالغة كما في استعجب واستسخر، وعلى الأول للطلب، يعني يستفتحون يتوسلون يطلبون الفتح من الله تعالى. فلما جاءهم ما عرفوا بدلالة كتبهم القرآن والإسلام، ومحمد بما عرفوا جاءهم القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال المبرد كفروا جواب لما الأولى والثانية، ولما جاءهم كتاب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا جواب لما الأولى والثانية، وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد. يحصل أن تقول مثلا ذهبت إلى السوق لأشتري كذا وكذا وكذا، ذهبت فرأيت فلانا، هذه ذهبت الثانية. لما أعيدت؟ لأن الكلام طال بين ذهبت الأولى وبين المقصود منها. وقال الزجاج كفروا جواب لما الثانية، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وحذف جواب لما الأولى للاستغناء عنه بذلك، يعني هناك فعل مقدر كفروا به. وقال الفراء جواب لما الأولى فلما، وجواب الثانية كفر. فلعنة الله على الكافرين، أي عليهم، يعني اليهود، ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل على أن اللعنة بسبب كفرهم، يعني الكافرين هنا المقصود بهم اليهود، وسبب لعنهم كفرهم. واللام للعهد أو للجنس، إذا كانت للعهد فهي لليهود وحدهم، أو للجنس فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. نسأل الله تعالى العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونستفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تفرج عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً قريباً يا أكرم الأكرمين. اللهم اكشف الغمة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في حلب عوناً ومعيناً، وناصراً وحافظاً وأميناً. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أنزل على أهل حلب سكينتك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنهم مكر الماكرين وإفساد المفسدين وإضلال المضلين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، شد عزائمهم وقوِّ إيمانهم واربِط على قلوبهم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ادفع عن أطفالهم وعن نسائهم كل مكروه وأذن يا رب العالمين. اللهم من أراد بهم خيرًا فوفِّقه لكل خير، ومن أراد بهم سوءًا ومكرًا وفسادًا فخُذه أخذ عزيزٍ مقتدر. اللهم اشغل أعداءنا عنا بأنفسهم يا رب العالمين. اللهم أوقع بين روسيا وإيران يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدًا حتى يقتل بعضهم بعضًا. اللهم أفنهم بسلاحهم يا رب العالمين. اللهم أفنهم بسلاحهم يا رب العالمين. اللهم أفنهم بسلاحهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بينهم من البغضاء والشحناء ما يتقاتلون به يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أزغ قلوبهم عن مقاصدهم. اللهم أزغ قلوبهم عن مقاصدهم. اللهم أزغ قلوبهم عن مقاصدهم حتى يتسببوا بسوء أنفسهم يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اسلبهم مدد الإمهال. اللهم اسلبهم مدد الإمهال. اللهم اسلبهم مدد الإمهال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم إن لم نكن أهلاً لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا، إنك أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة يا رب العالمين. اللهم عليك بطغاة الأرض أجمعين فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم كما أريتنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، ووحد قلوبنا ووحد صفوفنا على الحق الذي يرضيك عنا، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أبدل عسر هذه الأمة يسرا وأنت أكرم الأكرمين. اللهم بمن اللهم بفضل ومن منك يا أرحم الراحمين، لا باستحقاق منا وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعطنا سؤلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.